اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 60 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث عن صلاة الجمعة. وصلنا في الدرس الماضي إلى بعض الشروط الخاصة بصلاة الجمعة غير الشروط الخاصة بالصلوات، يعني هي مشتركة صلاة الجمعة بشروط الصلوات كلها، ويضاف إليها شروط ذكرنا منها 4. وصلنا إلى الشرط الخامس، قال رحمه الله: الخامس خطبتان قبل الصلاة. لخبر الصحيحين عن ابن عمر، الصحيحين البخاري ومسلم روايا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: أركانهما 5، أركان الخطبتين عند الشافعية 5: حمد الله تعالى 1، يجب من أركان خطبة الجمعة حمد الله تعالى، يعني أن يقول الحمد لله أو أحمد الله، فلا ينفع أن يقول شكرا لله مثلا، لازم الحمد لله حمد الله. ثانية: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جرى عليه السلف كله أنهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ونزل جبريل بشرح الآية قال: لا أذكر إلا ذكرت معي صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين، متعين يعني لازم يقول الحمد لله ولازم يقول الصلاة والسلام على رسول الله أو أصلي على رسول الله أو الصلاة على محمد أو صلى الله على أحمد، لازم صلاة واسم، يعني اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع الضمير، فلو قال صلى الله عليه وسلم لا ينفع، عليه لا ينفع، لازم يقول على رسول الله أو على محمد أو على أحمد أو على نبي الله، لازم. هذول ركنين أوليين لفظهما متعين: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح. الركن الثالث أن يوصي الناس بتقوى الله، يقول أوصيكم بتقوى الله، لا يشترط الوصية بالتقوى، ممكن يقول أطيعوا الله، أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا، صوموا، هذه. والأحسن أن يقول أوصيكم بتقوى الله حتى يخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء اختلفوا، يعني قالوا، بعضهم قال في شرح العبارة هذه والوصية بالتقوى، قال لا يشترط كلمة وصية ولكن يشترط كلمة تقوى، يعني يقول اتقوا الله، بس كلمة الوصية بالتقوى أن يقول أوصيكم لا يشترط. النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أولا في القرآن ربنا قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله لعباده أن يتقوا الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يخطب خطب عامة يوصي بتقوى الله، وعندما يعظ عظات خاصة يوصي بتقوى الله أيضا عموما وخصوصا. كذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حديث أبي ذر قال: أوصني يا رسول الله، قال: عليك بتقوى الله. أبو سعيد الخدري قال: أوصني يا رسول الله، قال: أوصيك بتقوى الله. معاذ بن جبل قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ويقول الصحابي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أحاديث كثيرة، فالوصية بالتقوى في خطبة الجمعة لا بد منها. إذن أول ثلاث أركان: الحمد لله، حمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله باسمه الصريح أحد أسمائه لا ينفع الضمير، والثالث الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، ولكن أي أمر بمعروف أو نهي عن منكر ينفع في الوصية بالتقوى. يعني إذا قال لك وأكثر من ذكر الله ينفع، أي وصية بالتقوى تعتبر. وهذه الثلاثة الأركان، الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى، أركان في الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، تتكرر هذه الأركان الثلاثة. الرابع هي خمسة عند الشافعية، هل أحاولكم ياهن عند الحنابلة كيف بتغير شوي بسيط. الرابع قراءة آية في إحداهما، يقرأ آية مفهمة، آية لها معنى، قل هو الله أحد مثلا، أي آية، الحمد لله رب العالمين. ولكن إذا أتى بآية فيها ركن من الأركان السابقة، مثلا قال الحمد لله رب العالمين، أي آية وهي حمد لله، ما بينفع يجمع بواحد، ما بينفع. فإذا جمعهما اعتبرت قرآنا. إذا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وما قرأ آية غيرها وحمد وما حمد الله غيرها، فهي حمد وقرآن. شو تعتبر؟ تعتبر قرآن. إذن لازم يرجع يقول والحمد لله مثلا، لازم، ما بصير يجمعون بواحد. قراءة آية في إحداهما، إذا قرأ قرآن في الأولى أو في الثانية بينفع. مثل كمان نفس الشيء إذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فهي وصية بالتقوى وهي قرآن، ما بينفع يجمعهم بواحد. فإذا قرأها على أنها قرآن يقول وأوصيكم بتقوى الله، وإذا اعتبرها وصية بالتقوى بيقرأ آية غيرها. وقيل في الأولى. الرابع قراءة آية في إحداهما، بأي واحدة من الخطبتين قرأ آية يجزئ، وقيل فيهما وقيل لا تجب. الصواب أنه آية في إحداهما، يقرأ قرآن في هذه أو في هذه يجزئ. والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، القرآن هنا أو هنا يصلح في الخطبة الأولى أو الثانية، أما الدعاء للمؤمنين لازم يكون في الثانية. أي دعاء للمؤمن؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينفع أي دعاء ولو دعوة واحدة. ماشي، هذا عند الشافعية الأركان الخمسة للخطبتين. في طبعا أشياء ثانية ستأتي معنا، أما هذه الأركان لا تصلح الخطبة. فأنت طبعا هي مو لكم، هذا كلام مو لنا، هذا كلام للي بيخطبوا الجمعة، ولكن الإنسان المؤمن يتعلم هذه الأشياء البسيطة. قد يوم من الأيام مثلا خطيب لا يأتي، تكون في قرية ما فيها خطيب، اجتمع الناس تأخر، مرض، وقع، داخ، مات، أي شيء بصير أحداث، فتضطر للخطبة، ممكن كل الناس يستحوا، فأنت تقوم شغلة كثير بسيطة، تطلع على المنبر، ما بدها تعقيد، مو تتخيل حالك الشيخ فلان والعلامة فلان بعدين تتعقد، ما بدها، بسيطة كثير. قل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله رب العالمين مثلا، وأوصيكم بتقوى الله. ماشي، وأوصيكم بتقوى الله، يا أيها الناس أصدقوا الحديث ولا تكذبوا مثلا، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. صابه ما في شيء، جلسنا أمنا الثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأوصيكم بتقوى الله. ماشي، تقرأ آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تنزل تصلي جمعة هي كلها خلاص. لو واحد انزنق منكم ما يعقدها ويقعد يتخيل حاله انه كيف دي يتكلم نص ساعة، انا مو ضروري يتكلم نص ساعة، هي اركان باللغة العربية بخمس دقائق ثلاث دقائق تنهيها وبتنزل وخلصنا. اذا اضطريت، اذا ما اضطريت الله كفاك المؤونة، حمود الله انه عافاك من هالقصة. والرابع قراءة آية خلصنا. والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين، وقيل لا يجب ويشترط. هلأ غير الأركان بقى في شروط كونها بعربية. الأركان لازم تكون باللغة العربية، الأركان اللي هلأ تكلمت عنها الآن بشكل مختصر، الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى وقراءة الآية والدعاء لازم يكون باللغة العربية. أما ممكن تخطب أنت بالأردو بالفارسي بالحبشي بالإنجليزي أي لغة، فإذا الناس ما بيفهموا عليك. أما الأركان لا بد أن تكون بالعربية، تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعدين بتدرغل درغلة باللغة الفرنسية مثلا، إذا الناس بيفهموا عليك خلاص ما عندك مشكلة ماشي. ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان. اشترط هون الرافعي بيقول أنه يشترط ترتيب الأركان، النووي بعد شوي راح يقول أنه لا يشترط ترتيب الأركان، يعني مو شرط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم بتقوى الله. لو بدأ أوصيكم بتقوى الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله ينفع، بس الأحسن يرتب شغلة بسيطة يعني كلهم ثلاث كلمات ما فيهم تعقيد. عند الحنابلة أركان الخطبتين ستة، عند الحنابلة أركان الخطبتين ستة، في كل خطبة من الخطبتين لازم الستة يتحققوا. قريبة منا كثير. الحمد لله وحده، الصلاة على النبي تنتين، قراءة آية ثلاثة. نحن عنا قراءة الآية في هذه أو، هم عندهم في التنتين، والوصية بالتقوى بالتنتين بالتنتين، والموالاة يعني مثلنا ثلاثة مثلنا، وقراءة الآية بالتنتين اشترطوا، والموالاة يعني ما بينفع يخطب كلمتين ويسكت يطول بعدين يرجع يكمل وراء بعض، والخطبتين وراء بعض يكونوا ما في فواصل طويلة بينهما، والجهر، الجهر أن يقولها جهرا يعني تلقائيا راح تكون جهرا يعني. أي هي الأركان. أما الدعاء عند الحنابلة في الخطبة عندنا ركن، الدعاء للمؤمنين عند الشافعية ركن لا تصح الخطبة بدونه، وعند الحنابلة سنة، يعني لو لم يدعوا صحت الخطبة عند الحنابلة. ويشترط كونها عربية وبعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، يشترط عند الشافعية أن تكون كل المذاهب عندهم يشترط صلاة الجمعة بعد الظهر إلا الحنابلة. الحنابلة انفردوا بين المذاهب بجواز صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمحين أو رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة عشر دقائق مثل صلاة العيد، فوقت صلاة العيد هو وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة. فلو صلى الإمام ساعة 8 الصبح صلوا الجمعة صحت عند الحنابلة، أما عند الشافعي ما بينفع، لازم يكون الظهر أذن، وعند الحنفي وعند المالكي كله عند باقي المذاهب لازم يكون أذن الظهر. ولذلك الأفضل طبعا الحنابلة غالبا يلتزمون، غالبا يلتزمون بأن يجعلوها بعد الزوال في معظم البلدان، أحيانا على وجه نادر بيبكروا شوي قبل الظهر بعشر دقائق أحيانا، بس هلأ كله عم يلتزم كله بعد الظهر. بس لو صلوها استدلوا طبعا عليها بأمور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع صلاة عيد وصلاة جمعة أسقط صلى الله عليه وسلم عن الذين حضروا العيد، أسقط عنهم الجمعة، قال لهم نحن الآن صلينا العيد واليوم جمعة، من شاء كما أو كما قال من شاء أن يصلي الجمعة ومن شاء أن لا يصلي الجمعة، يعني بيصلي ظهر. وإنا مجمعون، فالحنابلة عندهم يجب على الإمام إذا اجتمع عيد وجمعة وصلوا العيد، الناس مو اللي صلوا العيد مو واجب عليهم يصلوا الجمعة عند الحنابلة، ممكن يصلي الظهر. أما إذا صلى العيد منفردا مو جماعة يجب عليه أن يحضر الجمعة، والإمام يجب عليه أن يحضر الجمعة الإمام، باقي عند الشافعية صلاة العيد لا تسقط الجمعة، فمن صلى العيد وجب عليه أن يحضر الجمعة إماما كان أو مأموما، ماشي. وكلهم اتفقوا على أنه من صلى العيد ولم يصلي الجمعة يجب عليه أن يصلي الظهر، لا تسقط فريضة الظهر عنه، وإنما يسقط حضور الجمع. فقالوا إنه هذا وقت لهما، والمراد به الاجتماع، والمراد به العظة، وقد حصلت في الصباح فلا حاجة لتكرارها وإعادتها. فإذا الحنابلة انفردوا من بين المذاهب بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، فلو حصلت صحت عندهم، أما عندنا يشترط أن تكون بعد الزوال، والقيام فيهما إن قدر. إذا الإمام يستطيع أن يخطب قائما لا تصح الخطبة جالسا، لازم يوقف. أما إذا كان مريض يجوز أن يخطب جالسا مثل الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فخطبة الجمعة مثل الصلاة، يجب الصلاة فيها قيام، الخطبة قياما، للإمام يجب أن يخطب قائما. إذا كان مريضا أو تعب أو رجله آلمته أو أي سبب ظهره كذا، يجلس ويكمل الخطبة جالسا، أو يبتدئها جالسا إن كان لا يستطيع القيام. والجلوس بينهما من شروط الجمعة أيضا، الجلوس بين الخطبتين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ولو مقدار قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بينهما، يعني كان يعني يقرأ سرا، ينتبهون إلى شفتيه الشريفتين يقرأ فيهما شيئا، يعني دعاء أو قرآن أو كذا. لذلك قالوا يستحب أن يقرأ بينهما، لو سكت بتصح، ولكن الأفضل أنه يقرأ أو يدعي أو كذا. وإسماع 40 كاملين، اشترطنا نحن قلنا من شروط الجمعة أن يحضرها 40 من المستوطنين والمقيمين الملتزمين، على خلاف طويل عريض. وقلنا أنه يجب إسماع 40، يجب إسماع 40. هنا العلماء اختلفوا، هل يجب إسماعهم بالقوة أم يجب إسماعهم بالفعل؟ بالفعل يعني بالميكروفون عم يسمعوا، خلاص سمعوا. طيب إذا طفينا الميكروفون، صوت الإمام ضعيف جدا، بحيث لو طفينا الميكروفون ما بيسمعوا إلا العشرة اللي أمامه، فإذا قوة صوته لا تسمع 40. فهل يشترط إسماعهم بالقوة، يعني قوة صوته تكفي لإسماع 40، ولا إسماعهم بالفعل؟ المهم أنه يسمعوا، ممكن هم أسماعهم قوية مثلا، أو في صدى أو مثلا، ما في مشكلة إن شاء الله كله بصح. المهم يسمعوا 40 واحد أركان الخطبة، الأركان الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمؤمنين وقراءة الآية. هذه الأركان لازم يسمعوها 40 شخص ممن تتوفر فيهم الأهلية للجمعة. ولذلك ذكروا في آداب الجمعة أن الإنسان لا يجوز أن يتخطى إلى آخره، معروفة لديكم، ستأتي بعدين بالتفصيل. قالوا إلا إذا حضر العبيد والصبيان، أولاد صغار جاي مدرسة، أستاذ جاي أطفال بده يدربهم على صلاة الجمعة، جاي فصل كامل 40 50 70 ولد، فاتوا احتلوا الصفوف الأولى جنب الإمام، وأجوا العبيد كملوها مثلا، هذول كل صحيح صح منهم الجمعة، ولكن لا يعتبروا من 40. أجوا الكمل اللي لازم يسمعوا الخطبة، فاتوا لقوا الجامع مليان، قعدوا ورا، جلسوا ورا، وميكروفون ما فيه، فالإمام بده يعلي صوته ما عم يسمعون. هنا يجب عليهم أن يتخطوا ويتقدموا إلى الأمام حتى تصح الجمعة. شوف على المسألة بتصير هي، إذا انطفت الكهرباء أو كنت في قرية ما فيها كهرباء أو ما فيها ميكروفون، ممكن يكون فيها كهرباء بس ما فيها جهاز، أو جهاز ضعيف، أو الإمام صوته تعبان، بتصير. لو فرضنا يعني صارت، يجب في هذه الحالة يجب عليهم أن يتخطوا ويعيدوا ويرجعوا الأطفال والأولاد والعبيد للخلف، ويتقدم الكمل حتى يسمعوا الإمام. إذن إسماع 40 شخص شرط من شروط صحة خطبة الجمعة. والجديد يعني مذهب الشافعي الجديد الذي اجتهد به في مصر أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات، أما عند الحنابلة يحرم الكلام في أثناء خطبة الجمعة. وكذلك مذهب الشافعي القديم ورجحه كثير من العلماء أنه يحرم الكلام في أثناء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، واللغو هو الإثم، فقد لغوت. وفي روايات فيها زيادات قال: ومن لغى فلا جمعة له. ما مشكلة. أما الإمام يجوز له قطعا باتفاق العلماء، يجوز للإمام أن يتكلم غير الخطبة. يعني الإمام مثلا هو عم يتكلم، ضبط المكيف، ارفع الصوت، افتح الباب، ممكن يكلم شخص معين يقول له روح جيب كذا وتع الإمام. أما المأمومين اللي جالسين عم يسمعوا الخطبة، القول الراجح أنه يحرم عليهم أن يتكلموا في أثناء الخطبة. والقول الجديد عند الشافعي أنه مكروه الكلام وليس حراما. طبعا الشافعية بالقول الجديد استدلوا أن الصحابي اللي جاء قال: يا رسول الله، هو النبي عم يخطب عليه الصلاة والسلام، دخل شخص قال: يا رسول الله هلك الزرع والماشية، فادعوا الله لنا، فتكلم مع الإمام. بس هذا يعني الحديث ممكن يتفسر تفسيرات ثانية أنه هذه حالة خاصة، أو عم يتكلم مع الإمام، ما عم يتكلم مع صاحبه، يتكلم بالدنيا، عم يطلب من الإمام طلب لمصلحة المسلمين. يعني إله حال ممكن نعتبر استثنائي، ممكن، فما في دليل قطعي. يعني على كل حال قالوا: إذا اضطريت للكلام بالإشارة، تؤشر بالإشارة، سواء عم يتكلم وقعد كذا تعمل له هيك بعيد، عمل له بأصباتك على فمك يعني سكوت، إشارة، ما في حاجة تتكلم. طيب إذا واحد سلم، إذا واحد دخل على الصلاة يوم الجمعة قال: السلام عليكم، نرد عليه السلام ولا لا؟ على التفصيل. اللي قالوا مكروه الكلام، اللي قالوا الكلام مكروه مو حرام، قال يجب الرد، تقول له واحد يقول له عليكم السلام. واللي قالوا يحرم الكلام معناته هو ارتكب إثم فلا يرد عليه، كم ساكتين ما بيردوا عليه، ما في، هو لأنه ارتكب خطأ. هو هون ارتكب خطأ. أما إذا عطس، لأنه هذه قهرية، فحمد الله يشمت، بس كلمة واحدة يرحمك الله وخلاص. والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات. قلت يعني الإمام النووي قال: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم. طبعا هنا ذكر العلماء نقطة مهمة جدا جدا. إذا كان الإمام يخطب فقام شخص من الحاضرين الجالسين عم يسمعوا الخطبة، قام ليصلي ركعتين، بنص الخطبة قام يصلي ركعتين، هاتان ركعتان باطلتان لم تنعقدا أصلا، يحرم. قال شيخنا: حيث تحرم حينئذ الشرح. قال بعدين قال: للإجماع على تحريمها هنا، أجمعوا على أنها حرام. قال: وإذا حرمت لم تنعقد، يعني كأنه ما مصلي هو الآن، كأنه عم يلعب رياضة. ويجوز للإمام أن ينهره ويجلسه، يقول له اجلس فلا صلاة الآن، لأنه ليس وقتا لها، هذا وقت الخطبة وليس وقت الصلاة. هذا إذا جالس وقام. أما إذا جاء من خارج، جاء من خارج، اختلف العلماء فيها. عند الأحناف يدخل ويجلس لا يصلي شيئا، عند الشافعية والحنابلة يصلي ركعتين خفيفتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني الذي جاء يوم الجمعة والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، فجلس سليك فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهم بسرعة، يعني مو يقرأ الضحى ولم نشرح، يقرأ إنا أعطيناك الكوثر والعصر، خففهم، قال له تجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال الشربيني في الشرح: هذا إن صلى سنة الجمعة، إذا كان مصلي سنة الجمعة ببيته، لأن الشافعية عندهم يوم الجمعة في سنة قبلية مثل سنة الظهر اسمها سنة الجمعة القبلية، عند الحنابلي السنة بعدية وليست قبلية، عند الحنابلة لا سنة قبلية يوم الجمعة، عند الشافعي في سنة قبلية وسنة بعدية مثل صلاة الظهر تماما. فإذا صلى الرجل سنة الظهر في بيته أو في مكان ثاني وجاء ودخل المسجد والإمام يخطب فيصلي ركعتين سنة تحية المسجد، أما إذا لم يصلي سنة الظهر ينوي سنة الجمعة ويدخل معها تلقائيا تحية المسجد. خطبة الأولى والثانية نفس الحكم، إلا إذا خاف أن تفوته الصلاة فيدخل مع إذا الإمام خلص الخطبة وبدأ يدخل في الإمامة خلاص يترك يقتدي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: والأظهر اشتراط الموالاة، أي الموالاة الحنابلة عندهم ياها ركن، عندنا شرط نفس الشيء، لأنه إذا قلنا شرط ما بتصحب لها، بس واحد اعتبرها ركن واحد اعتبرها شرط. وطهارة الحدث، طهارة الحدث، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته أنه كان ينهي خطبة الجمعة ويصلي بالناس إماما، وما دامت الصلاة تحتاج إلى طهارة معناته كان عم يخطب متوضي ولا لا؟ معناته متوضي طاهر، لو توضى بين الخطبة والإمامة كان محتمل أنه كان عم يخطب بدون وضوء، أما كان عليه الصلاة والسلام دائما يخطب ويصلي إماما بدون ما يتوضى، معناته شو؟ معناته متوضي، بدون ما يقول للناس لازم أيها الخطيب تكون متوضي، عرفناها من فعله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستنباط كيف استنبطوها من فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك الشافعي اشترطوا طهارة الحدث والخبث، يعني لا عليه نجاسة ولازم يكون متوضي مغتسل، يعني ما عليه جنابة ما عليه حدث أصغر وليس عليه خبث أيضا، أما إذا ثوب عليه مثلا دم أو قيء، النجاسات اللي ذكرناها قيء لا تصلح الخطبة ولا تصلح الصلاة فيها. هلأ خلصنا الشروط والأركان، وتسن، بدينا بالسنن الآن، وتسن على منبر، لو وقف الإمام على الأرض وخطب تصح الجمعة، ولكن السنة أن تكون على المنبر. والحديث الشريف معروف لديكم جميعا، مشهور من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخل، قطعة من ساق نخلة كانت محطوطة في المسجد، يقف عليها صلى الله عليه وسلم ليرتفع حتى يراه الناس ويخطب، ثم أمر غلاما روميا، واحد عبد من عبيد الرومان يعني، كان نجار بارع، فطلبوا منه صنع منبرين، فصنع منبر مثل هذا المنبر طبعا بغير التفاصيل، مثل هذا المنبر ثلاث درجات، كان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات ومكان للجلوس، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة مثل تمام هذا المنبر. هلا بقولكم ليش المنبر اللي بالمدينة طويل، ذكروني إذا نسيت. فكان يخطب على الجزاء، لما عمل المنبر بعدوا الجزاء وخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصار الجذع يحن ويئن ويبكي، صار يبكي بصوت عالي مثل الناقة اللي فقدت ولدها، صار يحن. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر واعتنقه وضمه فسكت. في رواية الدارمي خيره صلى الله عليه وسلم، خير الجزع، قال: إن شئت زرعتك، طبعا زرع معجزة لأن النخلة معروف إذا قطع رأسها لا تعيش، وهذا جزع قطعة، فهي حتى لو زرعه بده يكون معجزة. خيره قال له: إن شئت زرعتك فعدت شجرة كما كنت، وإن شئت كنت في الجنة يأكل منك المؤمنون من ثمارك. فقال: أرضى أن أكون في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت. قال له قد فعلت يعني تكفل فيها. قال له هي عندي، انت يوم القيامة حتكون شجرة بالجنة. فسكت الجزع. ولذلك يقول الحسن البصري: أيها المؤمنون، أيكون الجذع يحب رسول الله أكثر منكم صلى الله عليه وسلم؟ الجذع يحن خشبة، خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن من باب أولى يعني أنه هذا يعني ذكرنا بقى الموضوع. المنبر كان ثلاث درجات. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يقف على الدرجة الثالثة. سيدنا أبو بكر لما استلم الخلافة نزل درجة، صار يوقف على الدرجة الثانية. توفي أبو بكر، إجا سيدنا عمر وقف على الدرجة الأولى، نزل درجة. إجا سيدنا علي طلع على الثالثة، طلع على الثالثة محل ما كان يوقف صلى الله عليه وسلم. فالعلماء طبعا بحثوا هذا الموضوع، ليش هيك صار؟ قال: أولا، أفعال الصحابة ليس بعضهم حجة على بعض. يعني ما فيك تقول له لسيدنا علي أبو بكر عمل ولا عمر عمل، أنه كلهم نفس المرتبة في الفقه، كلهم صحابة. قال: لكل قصد صحيح. يعني أبو بكر رضي الله عنه نزل أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم درجة، مو أنه أنا خليفته بكل شيء، لا، نازل درجة. عمر نزل درجة، ما عاد في درجة ينزل علي عليها. فسيدنا علي أخذ بإيش؟ بالاتباع، اتباع، والاتباع أدب أيضا، فطلع على الدرجة الثالثة. في عهد شو اسمه هذا مروان ابن الحكم زادوا ست درجات في المنبر، بس زادوها من فوق مو من تحت، زادوها من فوق، عفوا، زادوها من تحت مو من فوق، حطوا المنبر القديم فوق وزودوا ست درجات من تحت. ولذلك الخطباء في ذلك الزمان كانوا يوقفوا على الدرجة السابعة. الدرجة السابعة اللي هي الدرجة الأولى من المنبر الأولاني. في ستة هذول كوبيا، هذول خلبية، ستة مو صحيحات، يعني هذول إضافات. أما الأولى اللي وقف عليها سيدنا عمر هي كانت سابعة واحدة. ولذلك هلا حتى في المدينة المنورة إذا بتلاحظ تلاقي الخطيب ما بيطلع لفوق لفوق ولا بوقف تحت تحت، بوقف نص المنبر بالنص فوق، ما بعرف سابعة تانية، ما بعرف، ما عديتهم أنا، بس بوقف فوق. هذا السبب، إنه رفعوا المنبر لوجود الزحام فزادوا له ست درجات من الأسفل وجعلوا المنبر القديم فوق، فالدرجة الأولى للمنبر القديم صارت رقم سبعة، فكانوا يقفون على السابعة من أجل هذا الأمر. يعني مسألة تاريخية بس تأخذوها فكرة يعني تتعلموها. قال: وتسن على منبر. إذن ليس فرضا أن يخطب على المنبر، ولكن أفضل حتى يرى الناس الخطيب ويستفيدوا منه. أو مرتفع، إذا ما في منبر أي شيء مرتفع. ويسلم على من عند المنبر، يسن للخطيب أن هو جاي يسلم على اللي عند المنبر، السلام عليكم، وأن يقبل عليهم إذا صعد، بعد ما يطلع على المنبر يقبل على الناس ويسلم عليهم، سلم على الحاضرين كلهم مع بعض. لو فرضنا يعني، لو فرضنا أنه خطب وظهره لهم، لو فرضنا يعني تصح الخطبة، أو بالمقلوب المسلمين جالسين على الحيطان، جالسين مو مستقبلين القبلة، مو مستقبلين الإمام، يعني كمان بتصح، ولكن الأفضل مثل ما بيعملوا الناس الآن أنه يجلسوا مستقبلين القبلة والإمام يستقبل المصلين، هذا من الأدب، ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن، أو ثم يؤذن مؤذن. وأن تكون من السنن، أيضا من السنن الخطبة، أن تكون بليغة، ما تكون ركيكة كلام يعني عامي، أن تكون فيها شيء من البلاغة، ومفهومة، أن تكون مفهومة ما تكون معقدة، يتكلم مع الناس بشيء لا تفهمه عقولهم. ناس فيهم عوام وفيهم مثقفين وفيهم، ما مثلا يتكلم كل الخطبة بالفلك والرياضيات أو بالأمور الدينية الصعبة، بعلم المواريث، يتكلم بأشياء المسلمين مسامعين فيها بحياتهم يعقد لهم إياها، لا، يتكلم كلام مفهوم بليغ قصيرة. كلمة قصيرة هنا قال العلماء كانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا، يعني وسط لا طويلة ولا قصيرة. فقولهم قصيرة هنا أي بالنسبة للصلاة، يستحب للإمام أن يطيل صلاة الجمعة ويقصر الخطبة نسبيا. فهذه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف كلها على المنبر، هي جزء من الخطبة غير أركان الخطبة، وغير الخطبة كان يقرأ سورة قاف كاملة. خطبة سورة قاف قديش بدأ إذا النبي قرأها؟ النبي كان يقرأ تجويد وترتيل وشي حلو. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيد العبارة 3 مرات حتى تفهم عنه. 3 مرات، يعني إذا قال لهم أوصيكم بتقوى الله بعيدة 3 مرات، وإذا قال لهم حديث شريف برجع بعيده 3 مرات. ليش؟ عشان تفهم هيك طريقته في الكلام صلى الله عليه وسلم، حتى يحفظ ويفهم تشريع منه. فإذا أخذت أقصر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وضفت له الأركان وسورة قاف وكررت العبارة وعلى مهلك، تطلع نص ساعة إلى 5 دقائق، 25 دقيقة. العلماء عيروها. فأما الناس اللي بيطلعوا بيخطبوا مثل اللي قبل شوي حكيناها، هي بس للزنقة، هي بس للزنقة، هي مو على طول. أيوة. أما بالحالة العادية الخطبة لازم يكون في إلى معنى. بعض الناس يعني بيطلع بيخطب وبينزل كله للمأموم ماذا سمعت؟ بيقولك ما بعرف. شو خطب الخطيب اليوم؟ الله أعلم. شو استفدتوا؟ الله أعلم. كم سنة صار لك عم تحضر بالمسجد هذا؟ 10 سنين. شو الحصيلة العلمية اللي طلعت فيها ب10 سنين؟ ولا شيء. هي صحة، الله يتقبل، سقط الفرض عنه، ولكن مو هذه الحكمة من خطبة الجمعة. الحكمة من خطبة الجمعة وعظ، هو الأصل فيها الوعظ، الأصل مو العلم، الأصل فيها الوعظ، أن يعظ الناس، ذكرهم بالآخرة، يحذرهم من المعاصي، يرغبهم في الطاعة، هذا أصل. ولكن لبعد الناس عن العلم في هذا الزمان وقلة العلم عند الأكثرين، صار الأئمة يذكرون بعض العلم في الخطبة ليستفيد المسلمون، لأنه مشغولين، كل واحد مشغول ببيته بتجارته، ما بيسمع إلا يوم الجمعة، هذا هو. فإذا كلمة قصيرة يعني نسبيا، ما لها حدود يعني شرعية محددة، بشرط أنه ما يملوا الناس يعني. ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها. حسب ما فهمت أنا من كتب أنه كان من زمان كأنه في بدعة معينة أنه الخطيب هو واقف يلتفت كله مع بعضه، يتوجه بجزء من الخطبة ويرجع يلتفت. أما التفات يعني الرأس للنظر إلى المصلين لا بأس به، الالتفات. أما الالتفات بالكلية يبدو كأنه هيك حسب ما فهمت أنا من ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه. أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الجمعة متوكئا على قوس أو عصا. إذا متوفر عكاز، عصا، سيف لا بأس، ما متوفر بيمسك إيده على الخشبة، وإذا ما مسك إيده يضع يدا على يد كما قال العلماء. ويكون جلوسه بينهما بين الخطبتين يجلس مقدار نحو سورة الإخلاص. وقلنا في صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها، وقال القاضي إن الدعاء فيها مستجاب. وإذا فرغ أول ما تخلص الخطبة الثانية مباشرة شرع المؤذن في الإقامة مباشرة، وبادر الإمام ليبلغ المحراب. الإمام بينزل بسرعة على المحراب، بيكون المؤذن تقريبا خلص، ليبلغ المحراب مع فراغه. ويقرأ في الأولى الجمعة، يستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى يوم الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، سورة المنافقين جهرا. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية كان يقرأ سورة القمر. سورة قاف والقمر كم صفحة دول؟ 5. والجمعة والمنافقون 4 أو 5 كمان، 1 2 3 3 أو 4 كمان، يعني طويلة الصلاة. ولذلك ورد في الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته يعني يوم الجمعة مئنة من فقهه. طول الصلاة مستحب، وقصر الخطبة كما قلنا نسبيا، لأنه خير الكلام ما قل ودل، إذا طال الكلام ينسي بعضه بعضا. طيب إذا واحد مسبوق، نحن قلنا الآن جهرا صلاة الجمعة كما تعلمون جهرا، طيب لو واحد جاء مسبوق وأدرك ركعة مع الإمام، سلم الإمام، قام المأموم باقي له ركعة، هذه الركعة يجهر بها المأموم، إذا فاتته ركعة مع الإمام وقام للثانية قال العلماء يسن الجهر بها. بدينا بقى ببعض سنن بعض سنن الجمعة. قال فصل: يسن الغسل لحاضرها. كلمة لحاضرها يعني اللي بده يصلي الجمعة، الذي يريد صلاة الجمعة يغتسل، والذي لا يريد كالنساء في البيوت، المريض، المسافر، الذي لا يريد أن يصلي هل يغتسل ولا لا؟ العلماء اختلفوا ما هو الداعي إلى غسل الجمعة، هل هو نفس اليوم احترام اليوم، أم أنه الاجتماع حتى تكون رائحتك لطيفة ونظيف مع المسلمين؟ فالذين قالوا الغسل للصلاة قال إذا أردت أن تصلي تغتسل، وإذا كنت معذورا لا صلاة عليك فلا غسل عليك، لذلك قال هنا يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد. كل أحد يعني إذا اعتبرنا غسل الجمعة احترام ليوم الجمعة، تعظيما لهذا اليوم، صليت أو ما صليت تغتسل، فالمرأة في البيت تغتسل قبل صلاة الجمعة، تغتسل بعد صلاة الجمعة، تغتسل عندك للغروب. أما الحديث الشريف يعني ها شو قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. خبر البيهقي بسند صحيح: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. هذا حديث يفيد أنه للصلاة. بس في حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد على كل إنسان بالغ، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وفي رواية النسائي وهو يوم الجمعة. معناته هذا الحديث دل أنه ما له علاقة الصلاة، كل 7 أيام على الأقل تغتسل مرة. يا أيها المسلم، امرأة، رجل، مسافر، ما له هنا ما ذكر الصلاة، ولذلك اختلف العلماء فيها. على كل حال يستحب غسل الجمعة، وبعضهم يوجبه، بعضهم يوجبه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. بل سلي عند الشافعية يستحب، الذي صرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صرف الأمر بغسل الجمعة وقوله واجب على كل محتلم، صرفه إلى السنية. أما في بعض العلماء مع وجود الحديث هذا يوجبون غسل الجمعة، ولذلك هو آكد الأغسال على الإطلاق، غسل الجمعة آكد الأغسال، وعليكم أن تحافظوا عليه محافظة شديدة جدا، لأنه وجب كما قلنا أوجبه بعض العلماء، فغسل الجمعة استحب. هنا في فائدة لغوية سريعة، ديش باقي دقيقة، فائدة لغوية ما دام جينا لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نلاحظ أن كلمة نعمت في آخرها شو؟ تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة عند العرب لا تلحق إلا الأفعال. العلماء النحو اختلفوا نعمة وبئسة، هل هما فعلان أم اسمان؟ الراجح عند علماء اللغة أنهما فعلان ماضيان لإنشاء المدح والذم. نعم الرجل أنت فعل ماضي النعمة لإنشاء المدح، وبئس المصير فعل للذم، مظبوط. شو الدليل أنه فعل؟ الإلحاق التاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونعمت، لو كان اسم ما بيلحق التاء، ما دام لحقته التاء إذا النعمة فعل. شو شلون استنبطوها؟ هي من الحديث الشريف نحو، استنبطنا النحو من الحديث الشريف، وصلى الله على سيدنا محمد. قبل أن أنهي الدرس وأدعو، رح نعطيكم إجازة بناء على طلب الأخوان بدهم يسافروا إجازات، فرح نعطيكم إجازة شهر 7 مثل العادة. طبعا رح يلحقوا شهر 8 لأنه رمضان. نحن رمضان عندنا بفضل الله كل يوم درس هنا بعد العصر، أما الفقه والتفسير رح نوقفهم. فيوم الثلاثة بعد بكرة في درس تفسير، رح يكون آخر درس تفسير قبل الإجازة، واليوم آخر درس فقه قبل الإجازة. إذا عشنا إن شاء الله منكمل، وإذا ما عشنا ترحموا علينا. أي قصة، هي هيك الدنيا، ما في حل. إن شاء الله بعد رمضان تعطينا كمان هيك إجازة عيد بعدها، كمان نخبركم إن شاء الله. نفس الزينة زيش نعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير، واصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مولانا أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان.